بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 110 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة طه، والتي اشتملت على قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وبعد أن انتهت القصة عقب الله عز وجل عليها بما يتعلق بثمار القصص، فإن القصص يورد في كتاب الله عز وجل للإنذار والتبشير، للتخويف والترغيب. فذكر تبارك وتعالى بعد ذلك أحداث اليوم الآخر وما يجري فيه، ثم انتقل الحديث إلى قصة آدم عليه السلام، وهو ما سيكون موضوع درسنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل. وقصة آدم كانت قبل قصة موسى عليه السلام، والقرآن لا يراعي الترتيب في ذكر القصص في كثير من السور، لأن الآيات تنزل على دفعات، فتنزل مجموعة من الآيات فتذكر في السورة، ثم تنزل مجموعة أخرى لمناسبة أخرى فتلحق بها، لكن المجموعات كل مجموعة لها غرض محدد. استمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن تلك الآيات بإذن الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه القصة هي أول قصة وقعت في هذا الكون الذي نعيشه الآن، وهي تذكر الإنسان بتاريخه. هذا الإنسان له تاريخ، وجود الإنسان له قصة لا بد أن تكون حاضرة في ذهن كل إنسان، وإلا فإنه سيخسر دنياه وآخرته. أنت جئت إلى الدنيا جديدا، لست جزءا من الكون، أنت جديد، وجاء قبلك أجيال ورحلت، وأنت جئت وترحل، فلا بد من أن تتذكر المقصد من وجودك، ولا بد أن تعرف ما الذي يسعدك وما الذي يشقيك. فالله تعالى يذكر الوعظ والتوجيه من خلال القصص. فيذكر تعالى أنه عهد إلى آدم، أي أمره بأمر لينفذه، هذا معنى العهد الذي من الله. الله يأمر أمرا لينفذ، والعبد يستقبل ويعد. فآدم عليه السلام وعد بتنفيذ أمر الله، فقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، ثم قال تعالى: فنسي. نسي العهد، يعني الله تعالى قال: يا آدم، أنا خلقتك وأكرمتك وأسكنتك الجنة فلا تخرج منها، فإن الذي يخرجك منها هو إبليس، هذا عدوك. طبعا لم يخرجه في يوم وليلة، لا، مكر مكرا طويلا وخطط تخطيطا طويلا حتى استطاع أن يوقعه في المصيدة في حبائله. والله تعالى قال أن آدم نسي، لكن الله تعالى قد أقام الحجة على آدم، فإن الله لا يعاقب العبد حتى يقيم الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الإنسان الغافل الذي لم يعرف يعني ما مراد الله منه، وماذا يرضي الله، وماذا يسخط الله، لا يعاقبه الله. ولهذا الذين لم تبلغهم الرسالة لا يعذبون، لكن يختبرون في الآخرة، فمن نجح، والله يعلم من الذي سينجح، فإنه يفوز، ومن خسر فإنه يخسر. فالله تعالى يقول: ولم نجد له عزما. الإنسان خلق الله له قدرة وعزم، وخلق أمامه شهوة، وكثير من الناس يسقط أمام شهوته. والشهوات على درجات: شهوة المال، شهوة الخلد والبقاء والحياة الطويلة، شهوة النساء من الرجال، شهوة الرجال من النساء، هذه شهوات. والإنسان قد زينت له هذه الشهوات، وقد حف الله تعالى النار بالشهوات، يعني تجذبك إلى النار. فآدم عليه السلام الله عهد إليه، أمره أمرا وحذره تحذيرا، لكن مع طول المدة نسي ما حذره الله منه، فوقع في حبائل الشيطان. فقال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يبين تعالى كيف أنه نسي وماذا حدث من الله لآدم. الله أكرمه، أمر الملائكة بأن يسجدوا له، وهذا تكريم عظيم جدا. ثم قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى. إبليس الذي هو الشيطان امتنع عن السجود، امتنع عن تنفيذ أمر الله استكبارا. والكبر هو من أعظم أمراض القلوب، إذا دخل القلب أفسده. هذا استكبر على رب العالمين، كيف أسجد لآدم وأنا أحسن منه وأنا أخير منه؟ الله الذي أمرك، الذي خلقك، هو يعلم أنت خير أم هو خير. ولهذا لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص ما في اجتهاد، اجتهاد إذا كان المعنى غير واضح، أما إذا كان المعنى واضح فليس هناك اجتهاد. إبليس امتنع عن السجود، أبى حسدا لآدم عليه السلام من هذه المكانة العظيمة التي رفعه الله إليها. وهنا بدأت عداوة إبليس. فالله تعالى قال: فقلنا يا آدم إن هذا، عندما تقول هذا وتقول فلان، فلان قد يحتمل، لكن لا، أحضره أمامه، قال هذا حتى إذا جاءه يعرفه. وهذا من رحمة الله، لأنه لو قال إن إبليس قد يأتي يقول أنا لست إبليس، لكن الله تعالى ليجعل آدم عارفا بعدوه بعينه. وكثيرا ما كرر تعالى هذا الأسلوب، إن هذا أشار بيد، يعني أشار إليه، الذي أمامك هذا عدوك، احذر منه، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الجنة فيها كل ما يشتهي من غير كد ولا تعب. إذا اشتهى عنبا جاء العنب، إذا اشتهى برتقالا سقط البرتقال، إذا اشتهى كل ما يشتهي يأتي. طيب إذا خرج من الجنة لا يشتهي ولا يأتي، لابد من عمل، لابد من كدح. ثم هنا سر الله تعالى قال فتشقى، ما قال تشقيا، لأن الذي يكدح في الدنيا هم الرجال وليس النساء، النساء مكفولات، والكدح والرزق من مهمة الرجال. فذكر تعالى هنا أنك أنت ستشقى يا آدم، إذا خرجت ستشقى وتكدح لتصل إلى طعامك وشرابك. ثم قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجنة لا يلحقه فيها جوع ولا يلحقه فيها عري، طعامه ميسر وكساؤه ولباسه ميسر، والله تعالى جمع بين الأمرين، بين العري وبين الجوع. الإنسان في الأجواء الباردة يجوع، إذا نقص لباسه برد، وإذا نقص طعامه برد، فإذا هناك ارتباط بين الجوع وبين الكساء. لكن في الأجواء الحارة لا، في الأجواء الحارة هناك ارتباط بين الماء وبين الحرارة. فذكر تعالى في الأجواء الباردة أن لا تجوع فيها ولا تعرها، فأنت يعني لباسك ميسر وطعامك ميسر، فلا يلحقك برد بسبب الجوع ولا برد بسبب نقص الكساء الثياب. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، شدة النهار في الحر الإنسان يظمأ، فإذا لحقه الحرارة ظمئ، فإذا بينهما ارتباط. الله تعالى قال أنك في الجنة لا يلحقك لا جوع ولا نقص ثياب ولا ظمأ ولا حرارة، أنت تعيش في الجنة منعما. انتهى توجيه الله وذكر الله لتكريمه لآدم. بدأ إبليس، ومر معنا في أكثر من مكان في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، وفي مر معنا كيف أن إبليس استمر في فترة طويلة، ليس في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لا فترة طويلة، وإبليس حتى قلنا أن ذكر الله أن إبليس من ضمن وسائله في إغراء آدم القسم، أقسم برب العالمين، والقسم عظيم. آدم عليه السلام انخدع بالقسم وقاسمهما، انظر إني لكما لمن الناصحين. فآدم ما مر عليه أن أحدا يستطيع أن يقسم بالله كاذبا، طبعا مع الزمن نسي توجيه الله وضعف عزمه وأحب الخلود، هو يريد أن يعني جاءه إبليس مما يحب من شهوته، قال أنت إن أكلت لا تخرج من الجنة، الله إنما منعك من هذه الشجرة حتى لا تحصل على الخلود، لكن إن أكلت خلت. وهكذا مع الزمن. ثم قال فدلاهما بغرور، يعني كأنه يأخذهما برفق حتى لا يثيرهما. فهنا تعالى يقول فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ما جاء قال أن تعصي الله، لا، قال يتحقق لك شيء في حياتك ما تموت، لأن الإنسان إذا كان في نعيم ما يحب أن يموت، الأكثر الذين يحبون أن يموتوا الشخص إذا كان في شقاء وفي ابتلاء ما يصبر ثم يتمنى الموت. ولهذا الذين ليس عندهم إيمان في الغرب إذا جاءته مشاكل ينتحر، ما يتحمل، لأن ما عنده إيمان بالله وليس له صبر. فأما المنعم ما يحب أن يموت، بل عند الموت يبكي على نعمه التي ستفوته ليس على معاصيه. ثم قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. وهناك في آية أخرى فلما ذاق الشجرة منذ وضع اللقمة في فمه سقطت ملابسه التي كانت تغطي جسمه، سقط التاج الذي كان على رأسه، سقطت الملابس التي كان يعيش فيها منعما، تلك الملابس الجميلة في جنات النعيم سقطت، وإذا به عار انكشفت سوءته. فقال الله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. والسوءة هي عورة الرجل وعورة المرأة، والله قد جعلها عورة تغطى ولا تكشف، وهذا فطرة في آدم، استحى من كشف عورته، فأخذ يجري في الجنة ليأخذ أوراقا ليغطي عورته. فقال الله تعالى عنه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. لا شك أن الذي يعصي الله يقع في الغواية، لكن الله ما تركه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عصى ولكنه تاب، وكل من عصى ثم تاب تاب الله عليه. إبليس عصى ولم يتب، بل طلب المهلة. ثم قال العلماء هناك فرق بين أن تعصي الله في أمره وبين أن تعصي الله في نهيه. معصية الله في الأمر كثيرا ما يكون سببه الكبر، ومعصية الله في النهي كثير منه يكون بالشهوة، ليس كبرا على الله لكن شهوته. فآدم عليه السلام وقع في المعصية شهوة، والذي يقع في المعصية شهوة نفسه تندم، لكن الذي يقع يمتنع عن تنفيذ الأمر هذا كبر. ونادرا ما يتوب المتكبرون إلا من رحم الله. ففرق بين المعصيتين، هذا عصى الله كبرا فاستحق العذاب والسخط من الله، وهذا عصى الله شهوة فوفقه الله للتوبة. ولهذا جاء في الحديث التوبة تجب ما قبلها، يعني تمسح كل ما كان قبلها، وهذا من رحمة الله. الله كريم، يعلم أننا ضعاف وأن نفوسنا قد تدفعنا للخطأ وقد نقع في المعصية، فلو أن الله لم يغفر لنا ولا يقبل توبتنا لأصبحنا كلنا مجرمين. ما دام الشخص ما في توبة إذن كمل الباقي، لا، الله كريم، قال مهما تعصيني يا عبدي إذا رجعت إلي وتبت إلي تبت عليك، وإذا صدقت في توبتك جعلت تلك المعصية التي عصيتني بها طاعة. يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا صدق في التوبة، فإذا هذا من كرم الله عز وجل. لكن الإنسان لو تخطئ عليه اليوم ثم يعفو عنك تبقى في نفسه، ولو أخطأت مرة ثانية ذكرك بها وربما لا يسامحك من قلبه، وهو ليس الذي خلقك ولا يرزقك ولا ما ليس له عليك فضل أصلا، لكن رب العالمين فضله علينا من كل جانب، ومع ذلك يقبل توبتنا ويقبل عذرنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي مر معنا ربما في الشخص الذي آخر من يخرج من الصراط، آخر إنسان يخرج من الصراط يخرج حبوا، فعندما يتجاوزها يلتفت إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، فيبقى فترة من الزمن ثم يقول يا ربي أنا هنا في هذا المكان المقحل، ضعني تحت، فتظهر له شجرة بعيدة، ضعني تحت هذه الشجرة يا رب حتى استظل بها، فيقول يا ابن آدم إذا وضعتك تحت الشجرة ما تطلب غيرها؟ قال والله يا رب لا أطلب غيرها، فينقله الله إلى هذا المكان. وبعد زمن الجنة تكون أمامه بعيدة، يقول يا رب قربني عند صور الجنة حتى أسمع أصوات أهلها يقول ريحك يا ابن آدم أما قسمت؟ قال والله يا رب ما أطلبك غيرها. ثم يقربه الله إلى سور الجنة، ثم بعد فترة يقول يا رب أنا هنا وحيد أدخلني مع المسلمين في جنة النعيم فيدخله الله الجنة. الشاهد أن الله يقسم والله يعفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من حاله، الإنسان فقير والله كريم عز وجل. فإذا الله تعالى إذا تاب الإنسان من معصيته تاب الله عليه وقبله. فآدم عليه السلام تاب وندم وبكى بكاء شديدا حتى قالوا أنه قد أصبح لمجرى الدمع في خده، أصبح للدمع في خده مجرى بشدة البكاء، فتاب الله عليه وقبل توبته. فهنا تعالى يقول أنه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. يقول تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يذكر تعالى أنه بعد أن تاب على آدم عليه السلام أنزله هو وحواء وإبليس وقال بعضكم لبعض عدو. في الماضي قبل هذا الحدث كان إبليس عدوا لآدم، آدم ليس عدوا لإبليس، يعني لم يعاده بعد، ما وقع عليه شيء تظهر به العداوة. الآن أصبح إبليس عدوا لآدم لأنه أخرجه من النعيم، فقال أنت عدو له وهو عدو لك، والذي يغلب الآخر يدخل الجنة والمغلوب يدخل النار. فقال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ثم أن الله تعالى ذكر أنه لن يتركهم بل لابد أن يتعهدهم بالرسل، والله تعهد البشرية بالرسل ابتداء بنوح عليه السلام واختتاما بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طول التاريخ والله يبعث الرسل، كلما ضعف الدين بعث رسولا، لكن هذه الأمة الله حفظ دينها ليبقى إلى قيام الساعة. قد يضعف في فترة من الفترات لكنه لا يندثر، لا يختفي بإذن الله. القرآن تعهد الله بحفظه وهو كما أنزل، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. التوراة فقدت وكتبت من جديد، الإنجيل مفقود غير موجود الآن، وإنما الموجود فقط هو سيرة عيسى عليه السلام وما بقي من الإنجيل السابق. فإذا الإسلام محفوظ إلى قيام الساعة. فالله تعالى يقول أنني سأنزل إليكم هدى في كل عصر وفي كل جيل، من يتبع هداي لا يضل ولا يشقى، لكن الذي يعرض هو الذي يستحق العقاب. فقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، أي كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك ليست قلة المال ولا قلة الطعام ولا قلة الشراب ولا قلة السكن، الضنك ضنك القلب. ولهذا الإنسان قد يعيش في بيت منعما في الظاهر لكن يعيش في داخله في شقاء وفي قلق وفي حيرة وفي اضطراب. ولهذا ترون الآن في البلدان الغربية رغم ما فيها من تيسيرات مادية ومن بدلات ومن مساعدات يعيشون في ضنك، يعيشون في قلق، فيلجؤون إلى الخمور حتى يغيبوا عن وعيهم. فمع الزمن لا تؤثر فيهم الخمور وأخيرا يلجؤون إلى الانتحار، وهم يعيشون في ترف لأن ضنك القلب لا يطاق. فالذي يعرض عن ذكر الله يعيش هذا الضنك. ولهذا أنت إذا شعرت بضنك إذن عندك نقص في إيمانك، راجع الإيمان. فإن كنت يعني تعيش في قلة من المال أو في قلة من يعني من العطاء فالصبر، تصبر، الدنيا ما هي إلا لحظات إلا ساعات. وإن كنت أعطاك الله مالا فاحمد الله فيه واشكر الله في هذا المال واعمل فيه بما يرضي الله. فإذا كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، أو قال المسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمسلم، الكفار لا، ما لا يعرفون هذه النعمة. فالله تعالى يقول أن الذي يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي قلق وحيرة واضطراب. قبل 50 سنة كتب أحد الغربيين وهو طبيب فرنسي اسمه أليكسيس كاريل، كتب الإنسان ذلك المجهول، وتحدث عن أوضاع الإنسان في الغرب ومن ضمنها في أمريكا، فذكر أعداد الذين أصيبوا بالجنون، أعداد لا حصر لها. لما لا يستطيعون أن يعيشوا الحياة التي يعانون فيها بعقل سليم، يصابون بالجنون بالأمراض النفسية. حتى الآن في الغرب العمارات فيها المصحات العيادات النفسية مثل البقالات عندنا، كل عمارة فيها مصحة نفسية يعيشون. حتى قال، يقول هذا المؤلف في ذاك العصر، حتى إن الأمريكي يكاد ينسلخ من جلده لشدة ما يعاني. لا تنخدعوا بهذه الابتسامات الظاهرة أبدا يا إخوتنا، لكن هكذا ليس لديهم إلا هذا، يظنون أن الناس جميعا سواء، لا يدرون أن هناك شيء آخر. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله عن بعض الصالحين: إنا لفي حالة، أي من سعادة القلب، وهم فقراء، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لكن ما تأتي بالسيف. فالراحة النفسية في قلب المؤمن نعمة، فإذا وجدت في نفسك قلقا إذا عندك خللا، فابحث عن الخلل. فإذا الله تعالى يقول أن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الذي يعرض. لكن الشخص الذي لا يعرف الدين يعيش في قلق لكن لا يعاقب، لأن الله لا يعاقب إنسانا حتى يقيم الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل بلغ الإسلام العالم بصورته الصحيحة؟ لا، تدخلت هناك المؤامرات فشوهوا الإسلام، إضافة إلى تقصيرنا في حياتنا نحن المسلمين وعدم انضباطنا بتوجيهات ديننا وأخلاق ديننا، شوهنا الدين. نحن حياتنا لا تمثل الدين كما أراد الله، فينا من يكذب، فينا من يسرق، فينا من يخون. يعني أنت أردت أن تعامل الناس الآن، من الناس المسلمين تطمئن أن تعامله بدون ورقة؟ قليل، قد لا تجد إلا القليل النادر. ليش؟ ونحن ديننا دين الأمانة، المسلم يراقب الله، يعلم أن الله يراقبه ويعلمه في كل لحظة وفي كل مكان، لأننا لم نعرف الدين كما أراد الله تعالى. فإذا وجود الخلل في حياتنا قد يصيبنا بمثل ما أصاب غيرنا. فإذا الإنسان رأى في نفسه خللا عليه أن يراجع، يقرأ كتاب الله، يقوم إلى الصلاة، يستحضر في ذهنه أن الكون كله بيد الله، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، وأنت لا تستطيع أن تغير في الكون شيئا، وأنك إن صبرت على البلاء أنت مأجور وتسعد، وإن لم تصبر فأنت مأزور ولا تتغير الحال. ما الشخص إذا ما صبر ما يتغير الحال، لكن إن صبرت أنت تسعد في نفسك. فإذا هذا ميزان الله، أنه من اهتدى، من اتبع الأنبياء واتبع الرسل واتبع الكتب هدي وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض شقي في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا يرى. قال: رب لي ما حشرتني أعمى؟ أنا كنت بصيرا. قال: نعم أنت كنت بصير، لكنك لم تستفد من بصرك في ما يرضي الله، بل استخدمت بصرك في معصية الله، ولم تتبع ما أنزل الله إليك. فهذا عقاب عاجل في المحشر، في وقت الحساب قبل النار، قبل دخوله النار. فالله يوم القيامة يجعل الناس على صور الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم. كل فئة من الناس يحشرها الله على هيئة غير الهيئة التي يحشر عليها الطائفة الأخرى. فذكر تعالى أن المتكبرين يحشرون مثل الذر، تعلوهم المهانة من كل مكان، وأن الخائنين ينصب لكل إنسان عند عقبه رأية، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وأكلت الربا يقومون يوم القيامة بطونهم مثل الجبال، كلما قام سقط. فكل إنسان معروف من خلال صورته الظاهرة بعمله الذي كان عليه في الدنيا. الذي أعرض عن دين الله يحشره الله أعمى. فقال الله تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. لا أن الله ينسى الناس، الله لا ينسى، لكن النسيان له طرفان: طرف الغفلة وطرف النتيجة، نتيجة الغفلة، وهو ترك الشيء. يعني الإنسان لو مر من جانب إنسان وما سلم عليه فغفل عنه ونتج عنه عدم السلام، فهذا الذي يعني النتيجة تسمى نسيانا، والبداية تسمى نسيانا. فالله تعالى يعني يصف نفسه بالنتيجة، أي الترك. وإلا فإن الله كما قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا ينسى عز وجل، لكن لا ينسى بمعنى الغفلة التي تصيب الإنسان. أما الترك، العرب تطلق على الشيء المتروك نسيانا، فإذا ترك الإنسان أحدا يقال نسيتني، أي تركتني. فهنا يقول تعالى: أن كذلك نعاقبك بمثل ما عملت. نعم. قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، هذا المسرف الشخص الذي يتجاوز الحد، ذلك غفل عن الحق وتركه، وهذا الثاني أسرف تجاوز الحق. قال تعالى: نلحق هذا بذاك في العذاب، المسرف والغافل والتارك لدين الله المعرض، كلاهما في العذاب سواء. ثم قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي الدنيا يصاب الإنسان بالقلق بالضنك، لكن هذا العذاب قليل بالنسبة لعذاب الله يوم القيامة. أما عذاب الله في الآخرة عذاب شديد، عذاب لا ينتهي. أجارنا الله وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة. نعم. يقول تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله تعالى يقول: أفلم يهدي لهم، أي لقريش، للمكذبين من قريش، أفلم يهدي أي أفلم يتبين لأن الهداية هي البيان والوضوح. أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم عاش قبل قريش من القرون من البشر، قرون لا حصر لها، وقد لحقهم عذاب الله، كل أمة خالفت رسولها عاقبها الله. فالله تعالى يقول قد أهلكنا الجميع، الحياة لا تستمر لا تبقى، فنحن قد أهلكنا من قبلكم من القرون، وأنتم تمشون في مساكنهم، تمشون في المكان الذي مشوا فيه. وكذلك نحن الآن، كم عاش في هذه البلدة من أجيال، ونحن الآن نعيش في نفس المكان الذي عاشوا فيه، وسيأتي جيل يعيش في هذا المكان الذي عشنا فيه. فالعاقل يتعظ ويتذكر، فالله تعالى يذكرهم بأن الحياة لا تستمر لا تبقى، وأن الناس يعني يذهبون إلى الله. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أصحاب العقول التي تفكر. بعض الناس يلغي عقله، وهذا مشكلة. الإنسان يعني قد يكون له عقل، لو استخدمه لدله إلى الحق، فيلغيه في التفكر فيما يتعلق بدينه، لكن يكون في دنياه مفكرا، وتجده يعني ناجحا في دنياه لكنه فاشلا في آخرته، لأنه استخدم عقله في دنياه فنجح، ولم يستخدم عقله في الآخرة فلم ينجح. فلا بد من إيقاظ العقل. الله جعل العقل هو المخاطب بالشرائع، وجعله قادرا على معرفة الحق، لكن هناك عوائق، منها الكبر، منها التقليد، منها الهوى، هذه تصد الإنسان عن قبول الحق. كثير من الناس يقلد شيوخه، يقلد آباءه، تقول هذا حق، يقول طيب شيخي قال لم يقل هذا، مذهبنا ليس فيه كذا. لا، لا تنظر مذهبك، أنت تفكر وتأمل، أنت أعطاك الله عقلا، والله يخاطبك بمفردك، ولا عذر لك في شيوخك ولا في طائفتك ولا في مذهبك. فأنت تأمل هذا الكلام الذي تسمعه من شيخك وفي مذهبك، وأنت لديك القدرة ولله الحمد، كل إنسان لديه قدرة. فالله تعالى يقول أن أصحاب النهى أصحاب العقول يتذكرون. ثم قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هنا جملة اعتراضية، فتحتاج إلى يعني إلى تفصيل حتى يظهر المعنى. معنى الآية ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما علينا أن نعاقبهم الآن، لكن الله قد كتب كتابا ووضع يعني حدا للأعمار وللحياة، فلا يعجله انحراف أصحابها. إنسان كتب الله عليه 50 سنة وقد عصى الله عمره 30، ما يهلكه الله حتى يكتمل عمره، هكذا جعل الله، جعل للناس أجلا محددا ينتهون إليه. إنسان أطاع الله وعمره 30 وكتب الله له أن يموت في 50 يموت في 50، لا علاقة للحياة والموت في الصلاح والفساد. لكن الحديث الذي فيه أن الله يبارك الإنسان إذا وصل رحمه، أي أن الله قد علم أنه سيصل رحمه ومد في عمره قبل أن يخلق أصلا، لأن الله يجعل له عمرا محددا ثم إذا وصل رحمه أطال عمره. لا، القدر لا يتغير، لأن القدر يقوم على علم الله، والله يعلم من الذي سيصل ومن الذي لن يصل. فمن قدر له أنه سيصل أزاد الله في عمره قبل أن يخلقه، قبل أن يكتب على الكتاب. أما كتاب الله لا يتغير، عندما خلق الله القلم قال اكتب، قالوا ماذا أكتب يا رب؟ قال كل شيء إلى قيام الساعة، لا يتغير ما كتبه الله، لا يتغير، لأنه من علم الله. فإذا لو تغير لكان طعنا في علم الخالق، يعني الله ما يعلم أن فلانا سيصل رحمه ثم يفاجأ أنه يصل رحمه فيغير، لا، هذا عند الإنسان. أما عند الله لا، علم الله محدد وكل شيء مكتوب. فيقول تعالى لولا أن هناك أجلا محددا قد وضعته لا سارعت في عقابهم وإهلاكهم، هذا معنى الآية. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أن الله تعالى قد جعل الأجلا وأمدا لكل إنسان، لكان لزاما، أي لكان يعني واجبا، أو لكان يعني يلزم أن نعاقبهم لاستحقاقهم العقاب، وإلا فإن الله لا يعاقب الناس إلا الذين يعني تمردوا على الرسل، فقد كتب الله عليهم أنه سيبعث إليهم رسولا، وأنهم سيمتنعون عن دعوته، وأنه سيهلكهم، كل شيء مكتوب، يعني كل شيء مكتوب عند الله. فإذا قدر الله لا يتغير، وما جاء في بعض الأحاديث أن القدر يعني يتغير فهذا لا يصح منها حديث، هذا قد دبهنا عليه أكثر مرة هنا. ثم قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون. هذا يعني التفات، يسمى في اللغة التفات. كان الحديث يعني ولله مثل الأعلى، لو أن الإنسان يتكلم مع جماعة ثم بعد أن انتهى منهم التفت إلى غيرهم، الله الناس كلهم أمامه سواء، لكن التفات في الكلام، أما الإنسان لا، التفات في نظره، لأن نظر الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل المخلوقات، إذا أراد أن يحدث شخصا نظر إليه، وإذا أراد أن يحدث شخصا آخر التفت إليه، أما الله لا، كل الناس أمامه عز وجل يعني سواء، فهذا يسمى التفات في السياق. فانتهى الحديث عن الأمم الماضية أو عن خطاب قريش، فالتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويثبته، فيقول تعالى: فاصبر يا محمد على ما يقولون. كم قالوا فيه أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب إلى آخره. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا قال العلماء وضع الله تعالى قواعد أو يعني بيان لأوقات الصلوات الخمس، قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس، المغرب والعشاء، وقبل غروب الشمس أو العصر، وأطراف النهار أي وسطه. فهذه إشارة إلى أوقات الصلوات، الذي يؤدي الصلوات في وقتها كما أمر الله يعيش بنفس راضية، هكذا ذكر وعد الله تعالى. فقال تعالى: لعلك ترضى، ترضى في الدنيا وترضى في الآخرة، فإن الله تعالى سيرضيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الضحى أنه سيرضيه عز وجل في أمته. نعم. يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يوجه الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ما عليه المشركون من النعمة ومن المال لا ينبغي لها أن تشغله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواج ليس معناها الزوجات ولا الأزواج، إنما معنى المال المتنوع متعدد زهرة الحياة الدنيا. قال العلماء المراد به هنا المال. الله تعالى قد يعطي إنسانا كافرا أنواعا من المال، وقد يعطي المنافق أنواعا من المال، فلا ينبغي للمسلم أن يشغله هذا المال وأن يبهره هذا المال، فإنها متع دنيوية. كم عاش قبلنا من أجيال ومن أفراد ومن ملوك ومن رؤساء ومن أغنياء وكانت لديهم الأموال لا حصر لها، أين هم؟ تركوها، ماذا استفادوا؟ لم يستفيدوا شيئا إلا ما قدموا. فمن قدم له عملا صالحا من خلال ماله هذا هو الذي فاز، وأما من استخدم المال في معصية الله، جمعه من غير حله ووضعه في غير حله، فهذا نعوذ بالله المعذب به في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول توجيها للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا: لا تخدعنكم أموال المشركين فإنها متع الدنيا. والله تعالى في الدنيا يعطي من يحب ومن لم يحب. الدنيا كما جاء في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. فمن أعطاه الدين فقد أحبه. من الذي وجه قلبك إلى الصلاح والاستقامة؟ الله. كل الناس الذين المنحرفون تراهم لهم مثلك قلوب، ولهم عيون، ولهم آذان، لما لم يوجههم الله تعالى ولم يهدهم ما يحبهم؟ فإذا احمد الله على أن الله وجه قلبك لقبول الحق، ولربما يكون معك أخ لا يصلي، أو جار لا يصلي، أو صديق في العمل لا يصلي، يسمع الأذان ثم يهرب، وأنت تسمع الأذان فتتجه إلى بيت الله. من الذي وجهك؟ الله. استقامة وليس المال، المال ينتهي، أما الاستقامة والهداية ترافقك في قبرك، والمال ينتهي عند قبرك. المال لا يصل إلى قبرك، المال في البيت، تخرج من البيت وهو وراءك أو في البنك، وتذهب إلى القبر وحدك. لكن ما الذي يرافقك؟ عملك الصالح. إذن المال زهرة الحياة الدنيا، فلا ينبغي لك أن تبهرك، ولا أن يعني تغير من نظرك إلى الموازين الدنيوية. ثم قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه فتنة، المال فتنة، والأولاد فتنة، والعافية فتنة، والمنصب فتنة، كلها فتنة. من الذي ينجح؟ الذي يقوم بحق الله فيها. أما الذي لا يقوم بحق الله فيها فإنها فتنة. كم من إنسان كان فقيرا وكان مستقيما فجاء المال فأفسده، كم من إنسان كان مريضا وكان فيه خير وعندما عوفي فسد، كم من إنسان لم يكن له ولد فجاءه ولد فأفسده. يعني الحقيقة أن أحيانا العطاء قد لا تستطيع أن تقوم بحق الله فيه، فمن رحمة الله بك أن يمنعك، وهذا من رحمة الله. فمنع الله لك بعض شهوات الدنيا وبقاؤك مستقيما نعمة، فأنت لا تدري، ربما لو أتاك شيء من هذه الأمور الدنيوية تتغير. كثير من الناس يكون مستقيما عندما يكون موظفا عاديا، وإذا أصبح وزيرا إذا به تغير، وإذا به لا يصلي، وإذا به يشرب الخمر، وإذا به يمارس الفاحشة. ليش؟ تمكن. لكن عندما كان فقيرا إنسان عادي ما تمكن، ما عنده قدرة. إذا كان يطيع الله عجزا لا حزما. فإذا النعم الدنيوية زهرة الحياة الدنيا، وذكر تعالى أنها للفتنة. فإذا إنسان يسأل الله أن يرزقه ما يقربه إليه، لا يسأل الله شيئا وهو لا يدري ماذا يكون فيه. وإن قال اللهم إن كان، ولهذا في في في دعاء الاستخارة: إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاجل أمري وعاقبته فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه ورضني به، وإن كان في شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. دعاء عجيب، يعني جعلت أمرك بيد الله. إذن لا ينبغي لك أن تتسخط على ما تعيش، تحمد الله كما مر في الحديث: إن مال إن نعمة تشكر، وإن بلاء تصبر. وهذا هو السعادة في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال الله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. أي رزق الله الذي يرزقك فيقودك إلى طاعته، ثم كذلك الرزق الذي وعدك الله به في جنات النعيم هذا هو الذي يبقى، أما رزق الدنيا فإنه ينتهي. ثم قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر عجيب، كل الديانات كان فيها صلاة، وهنا خص الله الصلاة، لأن الصلاة يعني تتجدد وتتكرر في اليوم 5 مرات، فهنا تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة، يعني أنت تصلي لكن لابد أن تقوم على أهلك. والإنسان الذي عنده أولاد وعنده بنات وعنده زوجة يعاني أحيانا من كثرة التذكير بالصلاة، وربما أحيانا يضجر ويترك. لا، ما تضجر، هذا عملك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، للدلالة أن فيها صعوبة ومشقة، فأنت هذه وظيفتك، أمر أهلك بالصلاة والاصطبار، لأنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، هذا عمل يتكرر. لكن عمل مثل الصيام شهر في السنة، أو حج مرة في العمر، أو زكاة آخر العام، يعني هذه تأتي مرة، لكن الصلاة لا، تتكرر، فتحتاج إلى أنت نفسك أن تتحمل وأن تصبر وأن تمارس الأمر لأهلك. بعض الناس قد يسيء في طريقة التعامل مع أهله وأولاده وبناته، فيأمرهم بطريقة فيها غلظة وشدة تكرههم في الصلاة، لا يعلمهم، إن فقط يأمرهم، لا، أولا علمهم هذه الصلاة وفضلها وعظم أجرها ومكانتها عند الله، ومن ترك الصلاة كما حكمه عند الله، وشدة العقاب في الآخرة، وترفق بهم، وخاصة في العصر الحاضر، العصر الحاضر أبناؤنا وبناتنا ضحية المجتمع، المجتمع لا يساعد على طاعة الله، فيحتاج منك الصبر، لا تكن غليظا فتفسد أهلك وتفسد أولادك تفسد بناتك، ترفق بهم فإنهم ضحايا قيم وأفكار جديدة دخلت المجتمعات الإسلامية تشوه وتشكك في الدين، فعليك أولا أن تعلمهم وأن تربيهم على الفضيلة من الصغر، ثم ترفق بهم إذا كبروا. مثلا إنسان عنده ابن، مثلا أمرها أن يصلي معه في المسجد، قال أنا أصلي في البيت، قال لا في المسجد، وأخذه يجره إلى المسجد، لا خطأ، يا ولدي المسجد طيب، وهذا مكان فيه الملائكة، وهذا بيت عمره الله، أمر الله تعالى بعمرته لنصلي فيه يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، وأجرها عظيم، وأنت تكون محروم لو أن عندك الآن، عندنا يعني شخص يبيع مثلا لعبة في طرف الشارع بريال، أو مثلا يعني يعطيك مثلا 10 لعبات بريال، وهنا بجانب البيت لعبة واحدة بريال، ماذا تأخذ؟ يقول لك في طرف الشارع، طيب تتعب تمشي، قال ما هي مشكلة أن في مكسب، كذلك الصلاة. وهكذا يرغبه في الصلاة، رغبوهم في الصلوات، ولو صلى يوم من الأيام في البيت ما في حرج، مرتين ما في حرج، يعني أنت تحافظ على أصل الصلاة، لأن عندنا درجتان: الصلاة والصلاة في المسجد. فالصلاة في المسجد هذا فضلها عظيم، ولو تخلف عنها قد يعذر، لكن ترك الصلاة كفر، فلابد أن تقارن بين الأمرين. الآن في الحقيقة يا أخوتنا، كثير من أخواننا يشكو، والحقيقة أن هو نفسه ما أحسن، فلا بد من أن النظر في الأمرين، فرغبه ورهبه وأعطيه جائزة وأعطيه مكافأة، ويعني إذا أردت أن تعاقبه بالصدود عنه، تصد عنه، يعني تهجره، يعني هذا يكون بهذه التربية. أما الشدة فإنها قد تجعله يصلي بدون وضوء، وأنت ما ترضى، خلاص إذا صلى مرة مرتين ثلاثة بدون وضوء خلاص سقطت هيبة الصلاة من قلبه، فأنت ينبغي أن تترفق بقلبه بحبه للصلاة. ولو تأخر يوما من الأيام أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا ما في إشكال، لأنك أنت تراعي مفسدة أكبر. فلابد نحن من النظر إلى المآلات. عندنا تخلفه عن صلاة الجماعة مفسدة، لكن تركه للصلاة مفسدة أعظم، صلاته بدون وضوء مفسدة أعظم. فليس الهدف أن يأتي ببدنه إلى الصلاة، لا، الهدف أن يكون مسلما يصلي يراقب الله. فإذا الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الرزق بيد الله، لكن لا يعني أنك لا تبحث، لا، نحن مأمورون بالبحث عن الرزق لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، لكن لا نعتمد على الأسباب وإنما نمارس الأسباب ونعلم أن النتائج بيد الله. كم من إنسان يذهب للرزق في اليوم ولا يأتي إلا بشيء قليل، وقد لا يأتي بشيء، وكم من إنسان يأتي رزقه إلى بيته. فأنت تتحرك، فإن قدر لك رزق جاء، وإن لم يقدر لك رزق لا يأتي. فإذا أنت لا تبقى في بيتك، بل عليك أن تتخذ الأسباب، تمارس الأسباب، وأما النتائج أنها بيد الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه ختام السورة التي مرت معنا وعشنا في ظلالها. يقول الله تعالى أن قريشا أو المشركين من قريش أرادوا آية غير القرآن، لأنهم سمعوا أن الأنبياء السابقين أنزل الله عليهم آيات حسية. فالله تعالى قال: أولم يكفهم هذه الآية العظيمة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن تاريخ البشرية، رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، وفي قوم لم يقرأوا ولم يكتبوا، وهو يحدثكم عن غيب مضى حديثا مفصلا حديثا منظما، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب، أليس في هذا آية؟ لأن الله تعالى أراد أن تكون الآية لهذا الدين آية عقلية، لأن الله أراد أن يبقى الإسلام إلى قيام الساعة، فلا بد من بقاء الآية العقلية. أما الآية الحسية لو أعطاهم الله غير الجبل إلى ذهب ومات هذا الجيل، الجيل الذي بعده ما رأى هذه الآية، يقول أنه غيرت إلى ذهب، قد لا يكون صحيحا، قد شخص يكذب ويشكك، لكن القرآن موجود، هذا دليل الرسول يبقى إلى قيام الساعة. كل من أراد ما هو دليل الرسالة؟ القرآن. أين القرآن؟ هو هذا، في كل مكان هو قرآن واحد، في مكة قرآن، في داخل إسرائيل قرآن، هو نفسه، في الصين نفسه، في أمريكا نفسه، يعني محفوظ بحفظ الله. فهذا هو الآية على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه عرض التاريخ البشري، ذكر الرسول أحداث الأمم، أحداث الأنبياء حديثا مفصلا عجيبا، ورجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أهل الكتاب، ويتكلم عن قصص الماضين ويصحح الكتب التي قبله. انظروا في قصة يوسف عليه السلام، قصة مسلسلة بطريقة عجيبة. الآن في التوراة قصة يوسف موجودة، نفس الأحداث، لكن تقرأ القرآن ترى أسلوب عجيب، أسلوب عظيم، وتقرأ في التوراة ترى أسلوب كأنه يعني مجمع، لأن التوراة قد فقدت وكتبها الناس مرة أخرى. قصة مريم عليه السلام حديث دقيق عن مريم وعن أسرتها، يعني أمها بنت عمران، وكيف أنها أنجبت عيسى عليه السلام وكيف جاءها الملك، شيء تفصيل دقيق. فالله تعالى قال يكفيهم هذا العرض التاريخي وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب. أليس في هذا دلالة على أن هذا الكلام من عند الله الذي يعلم السر وأخفى؟ بلى. فقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال الله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. كم أنزل الله من كتب من السماء وكم فيها من قصص، القرآن ذكر ذلك كله، من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، وفي قوم أمي يعني في قوم أميين لم يقرأ ولم يكتبوا. ثم قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يقول تعالى لو أننا أهلكناهم قبل أن ننزل إليهم آية يعني نبعث إليهم رسولا لا يعني احتجوا وقالوا يا رب أهلكتنا قبل أن تبعث إلينا رسولا. فيقول تعالى قد بعثت إليكم رسولا وأعطيته آية ولكنكم امتنعتم فعقابكم يعني فأنتم تستحقون العقاب، إذن لا عذر لكم إذا عاقبناكم بعد أن عقبنا الحجة عليكم. ثم قال الله تعالى قل كل متربص، أنتم تتربصون بي وأنا أتربص بكم، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ستعلمون في الدنيا وتعلمون في الآخرة، وقد علم أكثرهم في الدنيا قبل أن يموتوا أن هذا الدين حق، ثم في الآخرة ينكشف الحق واضحا لجميع الناس. نعم. تفسير سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. هذه سورة كذلك من السور المكية، والسور المكية غالبها تهديد ووعيد لمن أعرض عن دين الله عز وجل، فافتتحها الله تعالى بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولا شك أن الزمن عند الله تعالى ليس كالزمن عند الناس، الزمن عند الله كله سواء، قديمه وحديثه ومستقبله بين يدي الله عز وجل، والزمن عند الله الطويل عند الله قصير. عندما قال تعالى اقترب للناس حسابهم، والآن 1000 سنة ما جاء الحساب، لكنه في ميزان الله قصير، وهذه الأمة هي آخر الأمم وليس بعدها أمة أخرى، وإنما هي آخر أمة تعقبها الساعة. فقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا فيه توبيخ، كيف يأتيك من ربك وعظ وذكر فيه نجاتك وفيه سعادتك ثم تواجهه باللعب والغفلة والاستهزاء والسخرية؟ هذا خطاب من الله، لو جاء الإنسان خطاب من ملك أو من أمير أو من وزير أو من مدير لا اهتم به واعتنى به، هذا خطاب من الله، رسالة من الله إلى كل واحد منا، كل واحد منا مخاطب بهذه الرسالة العظيمة، فينبغي أن نواجهها بما تستحق من احترام وتقدير وانتباه. لكن أولئك كانوا يعبثون ويلعبون، وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويقرأ القرآن لعبوا وسخروا واستهزأوا، فالله تعالى قال هذا عمل مستهجن، عمل قبيح لا يليق بالعاقل. يأتيه من ربه رسالة لتسعده في الدنيا والآخرة، ثم يقابلها باللعب والغفلة والاستهزاء والسخرية. ثم قال تعالى ألا هي قلوبهم، القلب إذا انصرف لا يفيد فيه الوعظ، لأن الوعظ يخاطب القلوب، ولهذا ينبغي للإنسان الوعظ أن يحرص أولا على إحضار قلب المخاطب حتى يستفيد حتى يتعظ. أما الذي قلبه منصرف وأنت تحدثه فإنه لا يستفيد، ولهذا لا يحدث الناس في أماكن اللهو ولا أماكن اللعب، لأن القلوب غير مهيئة. ثم قال تعالى وأسروا النجوى، أي أسروا كلاما تناجوه بينهم. ما هو هذه، ما هي هذه النجوى؟ قال تعالى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني يقول فيما بينهم هذا بشر مثلكم، كيف يكون هو رسول وأنتم ما تكونوا رسلا ولا أنبياء؟ ولا شك أن هذا كلام ساقط، لأن الله لا يبعث كل الناس، إنما يختار الله من الناس بعضهم. ثم قال قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا ساحر، هذا نوع من أنواع الكلام الذي تناجوا به. النوع الثاني فرد الله عليهم، قال تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، الله يعلم من الذي يقول الحق أو يكذب عليه. فلو أن محمدا كذب على الله وكان ساحرا ونسب إلى الله ما لم يقل لعاقبه الله، فإذا الله تعالى يعلم، وما يمكن أن يأتي نبي بأن يدعي النبوة ثم ينصره الله ويحميه الله ويحفظه الله ويكون نبيا كاذبا. ثم قالوا بل قالوا أضغاث أحلام، هذه أمور يعني مثل النوم، الشخص إذا نام واستيقظ تأتيه يعني في نومه صور وأحداث، قالوا هذه إنما محمد رآها في المنام وهي أضغاث أحلام ليست حقائق. ثم قال بعضهم بل هو شاعر. ثم قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، لا زال المشركون يصرون على الآية الحسية، والله تعالى ما أراد أن ينزل آية حسية، لأن الله أراد أن يبقى هذا الدين إلى قيام الساعة، فتكون آيته عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة. أما الأدلة الحسية تنتهي إذا مات النبي، انتهى الدليل. موسى عليه السلام جاء بالعصا، هل رآها الجيل الذي بعد موسى؟ ما رآها. عيسى عليه السلام جاء بحياء الموتى، هل رآها الجيل الذي بعده؟ ما رآها، ولكنها انتهت، لأن الله ما أراد لتلك الأديان البقاء، أديان مؤقتة وأدلة مؤقتة، لكن الإسلام لا، دين باق ودليل باق، آية باقية، فالآية الباقية هي القرآن الكريم. فالله تعالى يذكر أن الآية مستمرة إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي من مضى أعطيناهم أدلة حسية وما آمنوا بها فأهلكناهم، فإذا كان أولئك لم يؤمنوا بها فهل هؤلاء سيؤمنون بها؟ إذن يعني الله تعالى يجعل إيمانهم بعيدا حتى لو أنزل آية حسية. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. هنا ورقة فيها أسئلة عن كل الفقه الإسلامي في المعاملات، وطبعا ما يمكن أنه يكون في سؤال يعني يسأل عن كل الفقه الإسلامي في المعاملات. هذا السؤال عن شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان، وكيف ننمي الأموال بطرق الأرباح، وكيف يعني هذه كثيرة جدا يعني. فلو جزاه الله خير هذا السائل وبارك فيه وأنا أعرفه، لو يعني جزأ كل يوم يعني جزء صغير يكون طيب، بدل ما أن يأتي بكل الفقه. هذا منهج يحتاج دراسة ليس سؤالا. لكن نأخذ أول سؤال والباقي نرجئه. يبين لنا ما هي الطرق الشرعية لتنمية الأموال وجني الأرباح بالطرق الشرعية الحلال. كل طريق، كل الطرق مباحة إلا إذا جاء طريق محرم. يعني القاعدة الفقهية أن أمور الدنيا بنيت على الإباحة، فكل شيء في الدنيا مباح إلا ما جاء الدليل بتحريمه. فالأصل في الأشياء في الدنيا الأصل الإباحة بخلاف الدين. الأصل في الدين التوقيف، يعني أن يأتيك نص في أن يأذن لك في أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل. فكل عبادة لم يشرعها الله ولم يأذن بها الله فإنها عبادة مبتدعة. فإذا أمور الدنيا الدين تقوم على التعبد، على على على على التوقيف. أمور الدنيا تقوم على الإباحة، وهذا مذهب الحنابلة على خلاف مذاهب الأخرى. مذهب الحنبلي يعني هو أوسع المذاهب في المعاملات، يعني يقول كل شيء ما جاء في نص بالتحريم حلال أو ما اجتهد فيه العلماء، لأن أحيانا المحرمة على قسمين، قسم فيه نص ولا اجتهاد مع النص، وقسم اجتهد فيه العلماء، منهم من أباحه ومنهم من حرمه. هذا يبقى على قناعة الشخص الذي يسمع الفتوى. فإذا اقتنع أن الفتوى بالتحليل هي الحق جاز له أن يفعل، وإذا اقتنع بأن الدليل بأن الفتوى بالتحريم هي التي يعني يدعمها الدليل فهو حرام. لكن لا يكون هم الإنسان البحث عن الرخصة سواء كان حلال أو حرام يقول خاص قال به فلان، لا، لابد أن تقتنع أن هذه الفتوى هي التي يعني تمثل مراد الله عز وجل، وإن كانت قد لا تكون مصيبة، قد يخطئ فيها العالم، لكن أنت تعملها معتقدا أنها هي الحق. فإذا لا تبحث عن الفتوى التي تيسر لك وإن كانت خطأ، لأن ليست الفتوى كلها صحيحة، في فتوى خاطئة وربما أنت قلبك لا يقبلها، لكن لأن لما كانت تسهل لك قبلت، لا خطأ. فأنت عليك أن تبحث عن الفتوى التي تعتقد أنها أسعد بالدليل، لأن الفتاوى. طيب من إذا شخص أخذ الفتوى المقابلة، أنت أخذت فتوى بالتحليل والثاني أخذ فتوى بالتحريم، ما تلومه؟ لأنه يعني لا إنكار في في في في في مسائل الخلاف أو في مسائل الاجتهاد، ما في إنكار، ما تنكر عليه. مثلا إنسان قال أن الصلاة مثلا في المسجد واجبة، وشخص قال لا الصلاة في المسجد مستحبة، كلاهما قولان، فأنت قال أنا أصلي في البيت، ما تنكر عليه لأنه يعني قال بقول معتبر، لكن ترغبه، تقول لو فعلنا مثلك لا أقفلنا المساجد. يعني إذا كانت الصلاة في البيت تنوب وتكفي خلاص. فأحد الفتويين خطأ لا شك في هذا، يعني أحد الفتويين خطأ، فأنت ينبغي لك أن تحتاط فتأتي إلى بيت الله تقيم الصلاة مع إخوانك. لهذا لم يصلي نبينا عليه الصلاة والسلام في بيته مرة واحدة طوال حياته إلا في مرضه. ولو كانت يعني مباحة أو كانت مستحبة فقط لفعلها حتى يشرع للناس. طيب جاءت أحاديث تدل على أن الصلاة صحيحة لكن الفضل يتفاوت، هذه قد يكون لها يعني في وقت العذر، وقت المشقة، وقت الإنسان يكون مرهق، يعني فهذه يعني لها تخرج على هذا المعنى. يقول حديث واضربوهم عليها لعشر، طبعا ما قال اضربوهم أولا، إنما قال مروهم يعني علموهم من 7 سنوات. لكن لو ترك يضرب، ترك الصلاة ليس كترك صلاة الجماعة، ترك الصلاة هذا خطير، هنا لابد من العقاب. فإذا أنت تحافظ على أن يقيم الصلاة، لكن لو كما قلنا يعني صلى في البيت فصلاته إن شاء الله صحيحة، لكنه محروم في الأجر على مذهب، وإن كان بعض العلماء يرى أن الصلاة في المسجد شرط في صحتها، يعني لو صليت في البيت صلاتك باطلة. فإذا الأمر خطير، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، لكن يعني دفعا للمفسدة الكبرى تتقبل من ابنك حتى لا تفقده في ما هو أعظم من ذلك. رجل كان يعمل في التجارة وكان يأخذ من الشركات بالمؤجل، وبعد فترة انقطع عن هذا النشاط وبقي لتلك الشركات مبالغ بسيطة، وبعد فترة حاول الاتصال بمندوب هذه الشركات لتسديد تلك المبالغ، إلا أنه تعذر عليه وجود بعضهم، فهل يجوز له التصدق بهذه المبالغ عن نية أصحاب هذه الشركات حتى تبرأ ذمته أم ماذا؟ نعم، أي حق من الحقوق المالية لم تجد صاحبه وبعد بحث يعني صادق ولم تجد صاحبه، فالأفضل أن تتصدق به على نية صاحبه وإن شاء الله تبرأ ذمتكم. يقول: شخص توفي ولديه 4 من البنات وزوجة وأخوان، وقد قسم ماله قبل موته، أعطى البنات إلى آخره. ما يجوز الشخص يقسم ماله، لأن هذه اسمها التركة، التركة إذا مات، أما تركه حي ما تسمى تركة، فهنا لا يسمى تقسيم تركة، إنما يسمى يعني أنه أعطى أبنائه كذا وأعطى كذا، فإن أعطاهم بحسب استحقاقهم جاز مع الكراهة، لأنه هب أنك أنت لم تمت إلا متأخرا وقد أخرجت مالك من يدك، هنا تبدأ تعيش حياة صعبة، فلا ينبغي الإنسان أن يقسم ماله حي، لابد أن تعيش في هذا المال، تقوم بحق الله فيه. فإذا مت هناك تصبح تركة يقسمها هم أولادك أو القضاء الشرعي، أما أنت أن تقسم مالك وأنت حي، يقال أن شخصا يعني قسم ماله ثم طالت حياته وأبناؤه تفرقوا عنه، كل شخص ذهب ينمي المال، فعمل حيلة، أخذ صندوق وضع فيه أوتاد وأقفل الصندوق وصار يظهر لهم أنه معتني بهذا الصندوق، فظنوا أن بقي فيه مال، فقال: هذا المال لابني البار، فأخذوا يتقربوا منه، رجعوا مرة ثانية يعني شكوا فعلا عنده مال، يحركون الصندوق مليان، فظنوا أن فيه ذهبا فاقتربوا منه، وعندما مات لم يجدوا إلا أوتادا، وكتب كتاب يعني لا يصلح ذكره هنا في الشخص الذي يقسم ماله بين أولاده قبل أن يموت. الحقيقة هذا أسلوب خطأ، أنت يعني تبيت نفسك قبل موتك، فلا تقسم مالك، تعطيهم لا بأس عطاء ليثمر كل واحد منهم يعني بقدر، تعطيهم يعني بإنصاف، لكن لابد أن يبقى بيدك مال، فتقسيم المال في الحقيقة من يعني الإنسان حي أمر غير مشروع. ما هو ضابط ومعيار إكرام الضيف؟ أي مع الإسراف أطعم واحدا طعاما يكفي 10. الشخص إذا يعني أحضر طعاما للضيف عادة لا يحضر طعاما يكفيه وحده ثم ينتهي يعني يأكله بكامله، لابد أن يكون فيه طعام أكثر، يعني إن كان قادرا، وإن كان لم يكن قادرا لا بأس. الآن الغربيون ما يحضرون طعام مثلنا، مثلا شخص عزم 5 أشخاص، لو جاءوا معهم بسادس لا يجد له مكانا معهم، هذه مبالغة. ومن باب الطرفة شخصا يعني من كبار القوم ذهب إلى بعض البلدان فدعاه بعض الأثرياء وقال كم يعني معك؟ قال معي 30، وحسب له 30 مقعدا. وفي الطريق قابل شخص من أصدقائه 31 وأخذه معه، فذهب وإذا به فقد هناك 30 مقعدا، فقال جئت به؟ قال متأسف، فأدخله في المطعم وأكله على حسابه. وعندما جاء هو أراد أن يعزمه، كم معك؟ قال 10 أنفار، وعمل وليمة تكفي ل50. فعندما جاء إذا هناك قرابة 50 مقعد. طيب سأل هل مع هناك ضيوف غيري؟ قالوا لا. قالوا لما هذا؟ قالوا هذا كرم. هذا إسراف، يعني هذا حقيقة. نحن بين أمر، إما أن نكون بصورة يعني بهذه الصورة التي عليها الغربيون، وإما أن نكون مسرفين. لكن لو أن إنسان عمل طعاما زائدا ثم قام بحق الله فيه فوزعه على المحتاجين، هناك من يحتاج الطعام لا بأس. فإن إبراهيم عليه السلام عندما جاءه 3 أضياف ماذا قدم لهم؟ عجلا حنيذا، وهم 3 أشخاص. لكن الطعام الباقي ليس مثل اليوم سيرمى، لا، سيوزع على المحتاجين. فالشخص لو قدم لضيفه طعاما زائدا ثم بعد أن ذهب هذا الشخص قام بتوزيع الطعام على الناس المحتاجين، سيجد قوما محتاجين. هل الناس كلهم عندهم نفس الطعام؟ لا يا أخوتنا، فلا بد يعني من الحفاظ على النعمة. لكن الآن كثير من الولائم يعني يذبحون الذبائح ثم ترمى بها كما هي. أليس في المجتمع فقراء؟ بلى والله يا أخوتنا. لهذا الآن كم نحن كم نستسقي وما ينزل المطر، بل يأتي غبار، ما نحافظ على النعم. لو قدرنا فقط فكرنا في الماء، وأنت تتوضأ كيف تتوضأ؟ تفك الصنبور البزبوز وتتوضأ بما يكفي بيتا كاملا. ليش؟ الماء موجود. لكن لو كان الماء غير موجود، الكهرب في بيتك يعني تشعل كل اللمبات، لأن الكهرب سعر رمزي. حزرنا بعض البلدان الغربية في بيته لمبات، لأن هناك الكيلو اللي عندنا بهلالات هناك بأكثر من ريال، إذا خرج من الغرفة قفل اللمب. لمبات الشوارع هادئة خافتة، ليست بهذه الصورة التي تجعلك لا تفكر في النوم، لأن الجسم في داخله أجهزة استعدادها للنوم إذا جاء الظلام. نحن ما عندنا ظلام، كيف ننام؟ ما ننام. لهذا في الدول الغربية ما ترى مثل هذه الكهرباء الشديدة أبدا، ترى كهرباء الشوارع ضعيفة جدا، في البيوت الكهرباء ضعيفة جدا، ولهذا الشخص لديه استعداد أن ينام، لكن ما عندنا الآن استعداد أن ننام. وهناك كذلك يضبطون الناس الساعة 6 ما في متاجر مفتوحة. طيب أليس يحبون المال؟ يحبون المال، لكن يعينونك على نفسك. عندنا هنا المتاجر إلى آخر الليل، طول أنت تتنقل من بيت، حتى لو نقص عليك علبة كبريت خرجت سيارتك. فالشاهد يا أخوتنا أن يعني النظام مطلوب، ولكن الإسراف غير يعني مطلوب. إذا دخل شخص على آخرين في مجلس وهم مجتمعون فقال لهم مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهنا مجتمعون في جدة. قل مجتمعون عند السمك معقول، أما عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ جدا، لأن هذا يعني كأنك تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. طيب شخص قال دخل المغرب وقال عند النبي، واحد في الفلبين قال عند النبي، كيف عند النبي؟ هذا أصبح إله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ جدا. فلا يجوز هذا الكلام إلا إذا كان يعني مراده أننا نجتمع إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم القيامة، يمكن يعني إذا، لكن العبارة لا تساعد. متى يبدأ النهار؟ بعد صلاة الفجر أو بشروق الشمس؟ وعلى ذلك هل يجزي غسل يوم الجمعة بعد صلاة الفجر؟ إن شاء الله يجزي، لأن اليوم أصلا اليوم في الشرع يبدأ من الغروب، غروب الشمس اليوم الأول. يعني الآن نحن لسنا في يوم الأحد، نحن الآن في يوم الاثنين، أقصد الأربعاء، نحن الآن لسنا في يوم الثلاثاء، نحن الآن في يوم الأربعاء، ولهذا في رمضان أول ليلة يقام فيها التراويح، وآخر ليلة في رمضان ما يقام فيها التراويح، لأنها ليست من رمضان، هذا بداية العيد. إذا غربت شمس 30 أو 29 دخل يوم جديد، فهذا يسمى يوم. فالذي اغتسل بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، إن شاء الله أنه يجزي. لكن الأفضل كل ما اقترب غسلك من يوم من وقت الصلاة كان أفضل، لكن الإجزاء إن شاء الله يجزي. يقول: لا يلبث يوم من أيام الصحافة والإعلام المقروء إلا ولهم حادثة تمس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة فعلت كذا وحصل كذا، وتتبع وتصيد كل ما يبدر إلى آخره. على كل إخوتنا، يعني الهيئة بشر وقد يخطئون وقد يصيبون كغيرهم من الناس، المرور يصيب ويخطئ، القضاء يصيب ويخطئ، الشرطة تصيب وتخطئ، الوزراء يصيبون ويخطئون، الملوك والرؤساء يصيبون ويخطئون، ما في إنسان لا يخطئ. ولا ينبغي لنا أن نحمل الناس أنهم لا يخطئون. من الذي يخطئ؟ الذي يعمل، والذي لا يعمل لا يخطئ. لهذا قيل عن الشخص يقول: اشترى سيارة وأوقفها عند البيت ما يحركها، هل يقع عليه حادث؟ قال: لا، ما يقع عليه حادث. تبقى لو حركتها؟ قال: يمكن يقع عليه حادث. فإذا هو مدام سيبقيها عند البيت ولا يستفيد منها وتكون واقفة معطلة، فهذا يضمن أنها ما تصدم إن شاء الله، إلا إذا جاء واحد وصدمها وهي واقفة. لكن الذي يعمل، فالهيئة بشر، والهيئة قد يعني حفظ الله بهم أخلاق المجتمع. والذي يطلع على تقارير الهيئة السنوية يرى عجبا أحداث كثيرة تمس الأخلاق، تمس بناتنا وتمس أولادنا وتمس المجتمع، يكشفون عنها ويحافظون على المجتمع، فجزاهم الله كل خير وحفظهم الله من كل سوء. لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد يوجد بينهم يعني أشخاص سيئون. ما نقول كل الهيئة يعني ناس صالحون، لا أبدا، لا يوجد قطاع كلهم صالحون أبدا، في كل قطاع، في المرور سيئون صالحون، في الهيئة سيئون صالحون، في الشرطة سيئون صالحون، يعني نحن بشر، مجتمع بشري. فإذا لا ينبغي لنا أن نتصور أن هذا القطاع سيكون كله يعني أشخاصا صالحين ولا يخطئون. لكن المقارنة بين ما يعني ما يجري على أيديهم من خير وبين ما يجري على أيديهم من شر، أيهما أكثر؟ الخير. الذي يطلع، اذهب إلى الهيئة انظر ماذا عندهم، يعني كم من عرض صانوه. فإذا الهيئة حقيقة تقدم عملا عظيما، ولله الحمد والمن، هذه البلاد الوحيدة في العالم التي لديها هذا الجهاز الذي يحفظ الأخلاق. لكن هناك أشخاص سيئون أصلا، أصحاب رذيلة، لا يحبون أن يطاردوا ولا يحبون أن يوقفوا، فلا بد أن يعادوا الهيئة. نحن في هذا المجتمع، ليس كل هذا المجتمع يعني مسلمون صالحون من أبناء الصحابة، لا، نحن كغيرنا من المجتمعات، فينا الأخيار والأشرار. إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من زنى وفيه من سرق وفيه من قتل، كيف يكون مجتمعنا كلهم صالحون؟ ما يمكن. حتى بعض إخواننا يعتقد أن كل السعوديين في الجنة. لا يا إخوان، لا أبدا، لا، الجنة ما لها خاصة بالجنسية السعودية ولا غيرها، فينا أهل النار وفينا أهل الجنة. لكن إن شاء الله أن أكثرنا أخيار. إذا قارنا وضعنا بالعالم الخارجي نرى بونا كبيرا في الخير. المساجد ولله معمورة بالصالحين، الناس فيهم خير، ينفقون أموالهم في سبيل الله، يبتعدون عن المحرمات والفواحش، وفيهم قليلون. يستحيل أن يوجد مجتمع لا شر فيه، يستحيل. فإذا يا أخوتنا، لا ينبغي لنا أن يعني نستمع إلى هذه الأصوات. هذه أصوات الحقيقة مشبوهة، متهمة. لو تتبعت بعض هؤلاء الذين يكتبون في حياتهم اليومية ترى كثير منهم لا يصلون ولا يعرفون الله وهكذا. طب لكن لن نستجيب لهم، ولله الحمد، ولاة أمرنا يعلمون أن هؤلاء لهم مصالح وهؤلاء لهم أهداف مشبوهة، فهذه الهيئة الأولية الحمد ستبقى بإذن الله ما بقيت هذه الحكومة في هذه البلاد. ويطمئن الإخوة أن يعني ولله الحمد الولاة ولاة أمرنا ليسوا يعني لا يسمعون لهذا الكلام، لكن من كتب يرد عليه، يعني إذا أحد كتب يرد عليه ودائما يرد عليهم وبين دور الهيئة. الهيئة لها دور عظيم جدا، نعم قد تقبض على أشخاص في الفواحش قد يكون لهم من مكان لهم مكانة كبيرة في المجتمع، وهؤلاء هم الذين يحاربون الهيئة. ماذا يريدون؟ أن يمارسوا الفاحشة والرذيلة بدون رقابة، وهذا مستحيل. هذا البلد فيه بلد مسلم قام على الإسلام، وستبقى هذه الهيئة بإذن الله قائمة، ونحن نوصي إخواننا في الهيئة كذلك أن يعني ينضبطوا ولا يتعجلوا في بعض المواقف، وأن يحرصوا على اختيار الصالحين الأكفاء الذين يكون لديهم يعني حكمة، يكون لديهم انضباط. فهذا الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام. في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. طبعا تكلمنا عن القدر أنه لا يتغير، هل هذه الآية تتعلق بالقدر؟ لا، الله لا يغير شيئا من قدره، لأن القدر مرتبط بعلم الله، وعلم الله مكشوف له كل شيء. المستقبل مكشوف عند الله، ما يفاجئ الله بأن فلانا من الناس سيعمل عملا لم يكن عند الله منه علم، لا. فالله تعالى خلق الناس وقبل أن يخلقهم يعلم أنه سيخلق فلان ابن فلان، وأن هذا الشخص الذي هو فلان ابن فلان سيأتيه الداعية إلى الله، وأنه سيصلي، وأنه سيستقيم فيدخل الجنة، وأن فلان ابن فلان سيأتيه الداعي ويمتنع عن الدعوة ولا يقبل الدعوة فيدخل النار. الله علم ما سيعمله الناس فكتب ما سيفعلون، لأنه جبرهم. قال علماء: القدر مثل المرآة، المرآة تعكس الحقيقة. لو أن إنسان أخذ في وجهه قاذورات وقف أمام المرآة، ماذا تعكس المرآة؟ القاذورات. هل هي وضعت القاذورات في وجهك؟ لا. طيب الشخص الآخر نظف وجهه وقف أمام المرآة، ماذا تعكس المرآة؟ وجها نظيفا. هل المرآة نظفت وجهك؟ لا. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يعلم أكثر من المرآة ماذا سيعمل فلان، فهذا هو القدر. أما الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من صحف الملائكة، فيمحو منها ويثبت على الميزان الإلهي الذي هو الكتاب. الكتاب الذي عند الله لا يمحو الله منه شيء، بل كله مثبت. لكن صحف الملائكة تكتب على إنسان معصية فتأتي والله قد غفرها له. فإذا القدر لا يتغير، وصلى الله على نبينا محمد.